بسم الله الرحمن الرحيم. والمتعين بالوجدان العرفي الأول بل يلزم على الثاني عدم إمكان التمسك بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل، لأن ظهور الكلام في الإطلاق إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولا منفصل فلا يمكن إحرازه مع احتمال ورود القيد في كلام المنفصل. كان البحث حول المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة وهو عدم ذكر القيد، فكان هناك خلاف بين الأخوند من جهة وبين الشيخ الأنصاري وتبعا له والمحقق النائي من جهة أخرى. الأخوند كان يقول المقصود من عدم ذكر القيد هو القيد المتصل، والشيخ الأنصاري كان يقول المقصود من عدم ذكر القيد هو عدم ذكر القيد المتصل والمنفصل معا. احنا ذكرنا في الدرس السابق ان المقتضي لاكتشاف الاطلاق الثبوتي وعدم دخل القيد هو ظهور الحالي للمتكلم، لانه بصدد بيان كل ما له دخل في مراد الجد وهو الحكم الواقعي. هذا الظهور الحالي ظاهر بأن المطلق هو له دخل في الحكم، وبتعبير آخر هذا الظهور الحالي يكشف أن القيد ليس له دخل. هذا الظهور يأتي عندما لم يكن هناك بالكلام قيد. هذا الظهور الحالي مع عدم ذكر القيد كاشف أن القيد ليس له دخل في المراد الجدي. هكذا قلنا في الدرس السابق. والسيد الشهيد اختار رأي الأخوين ويرد على الرأي المخالف بردين: الرد الأول الظهور الحالي في أن المتكلم بصدد البيان مع عدم ذكر قيد متصل أو منفصل، هذا على خلاف الورجان العرف. العرف يتمسكون بهذا الظهور ويكتشفون الإطلاق الثبوتي وعدم دخل القيد بمجرد أن لم يذكر القيد في الكلام، يتمسكون بالإطلاق وعدم دخل القيد ولا ينتظرون عدم القيد المنفصل. هذا الوجدان العرفي دليل على أن المقدمة الثانية من مقدمة الحكمة هي عدم ذكر القيد المتصل الأول. وثانيا لو أخذنا رأي مخالف للأخوند وهو رأي النائي والشيخ الأنصاري، المقتضي كما قلنا هو الظهور الحالي في عند المتكلم بصدد البيان وعدم ذكر القيد، قيد أعم من المتصل والمنفصل على رأي المحقق النائي، فمعناه لا بد أن نحرز هذا المقتضي حتى نثبت الإطلاق الثبوتي وعدم دخل القيد. فإذا لم يكن هذا الإحراز نحتمل وجود قيد منفصل، فهل يجوز التمسك بالإطلاق؟ وبتعبير آخر إثبات الإطلاق؟ لا، لأن المقتضي هنا غير محرز. المقتضي هنا ظهور حال المتكلم مع عدم ذكر القيد، وعدم ذكر القيد أعم من المتصل والمنفصل، فهذا عدم ذكر القيد لا يكون محرزا لذلك لا يمكن إثبات الإطلاق وعدم دخل القيد مع احتمال قيد منفصل للمتكلم. فهذا هو الإشكال الثاني الوارد على رأي الشيخ والنائم والمتعين بالوجدان العرفي الأول. هذا الإشكال الأول أنه على خلاف الوجدان العرفي، هذا الكلام اللي ذكره الشيخ الأنصاري وتبعا له المحقق النائم وحتى السيد أخوي رحمة الله عليه أخذ بهذا الكلام، بل يلزم على الثاني عدم إمكان التمسك بالإطلاق في موارد احتمال البيان المنفصل، لأن ظهور الكلام في الإطلاق الثبوتي إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولا منفصلا فلا يمكن إحراز العدم مع احتمال ورود القيد في كلام منفصل. هذا البحث الأول حول مقدمات الحكمة. المقدمة الثاني، وهناك بحث آخر في مقدمات الحكمة، وهذا البحث حول المقدمة الثالثة. الأخوند قال المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، فإذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فلا يمكن التمسك بظهور الحال في أن المتكلم بصدد البيان، وعدم التنصيص بالقيد لا يمكن التمسك بهذا الظهور مع عدم التنصيص لإثبات الإطلاق الثبوتي. فلذلك صارت المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. هذا الكلام للأخوان يتوقف على توضيح والمتأخرين من الأخوان تقريبا كلهم خالفوا الأخوان في هذه المقدمة الثالثة. لتوضيح لكلام الأخوان المطلق الذي يكون موضوعا للحكم في مثل أكرم الفقير أو المطلق الآخر، المهم هذا المطلق اللي هو الموضوع للحكم، إن هذا الحكم للمطلق متساوية النسبة إلى حصص المطلق بمثل المولى يقول ائتني بدفتر، سواء الدفتر مئة ورق أو خمسون ورق. فهنا وجوب إتيان الدفتر، هذا الوجوب متساوية بالنسبة إلى حصص الدفتر، فهذا التساوي لنسبة الحكم إلى حصص المطلق يتبين أكثر عندما نذكر أولوية ثبوت الحكم لبعض الحصص عن الحصص الأخرى. هذا قسم من تعلق الحكم بالموضوع المطلق. والقسم الثاني ثبوت الحكم لبعض الحصص المطلق اولى من ثبوت الحكم للحصة الاخرى، بحيث ثبوت الحكم احتمال ثبوت الحكم للحصة الاخرى بدون ثبوته للحصة الاولى، هذا الاحتمال ما وارد نهائيا. في مثل المولى يقول اكل من فقير، فهنا المطلق موضوع لوجود الاكرام، لكن ثبوت وجود الاكرام لحصة للفقير اولى من الحصة الاخرى، بحيث احتمال ثبوته للحصة الاخرى بدون ثبوته للحصة الاولى، هذا الاحتمال غير وارد نهائيا. فلو فرضنا ان الحكم العقلائي وجود اكرام الفقير العادل، هذا حكم عقلائي وجود اكرام الفقير العادل، فهنا ثبوت الوجود للفقير العادل اولى من ثبوت وجود الاكرام للفقير الفاسق. وهل اوليه ما معناته؟ معناته انه احتمال وجود الاكرام للفقير الفاسق من دون ثبوته للفقير العادل، هذا الاحتمال غير وارد. اما ثبوت لمطلق الفقير سواء كان عادلا او فاسقا او فقط للفقير العادل، فنحتمل ان وجود الاكرام للفقير الفاسق من دون ثبوته للفقير العادل، هذا الاحتمال غير وارد اطلاقا. ما دام هذا الاحتمال غير وارد اطلاقا، فطبعا وجوب اكرام الفقير العادل بصير قدرا متيقنا، سواء كان وجوب الاكرام ثابتا لمطلق الفقير او ثابتا للفقير العادل. لكن هذا القدر المتيقن ليس من نفس الكلام مستفاد، بل من حكم العقلاء مستفاد. مستفاد هذا القدر المتيقن من حكم العقلاء، من نفس الكلام. هذا القسم الثاني من تعلق الحكم بموضوع مطلق. والقسم الثالث نسبة الحكم إلى بعض حصص المطلق أولى من نسبته إلى الحصة الأخرى، بحيث احتمال ثبوت الحكم للحصة الأخرى من دون ثبوته للحصة الأولى، هذا الاحتمال غير وارد. لكن هذه الأولوية مستفادة من نفس الكلام لا من أمر خارج عن الكلام، مثل القسم الثاني اللي ذكرته. مثلا يسأل عن المولى هل يكرم الفقير العادل؟ هنا سؤال عن إكرام الفقير العادل، والمولى يقول أكرم الفقير، فهنا ثبوت وجود الإكرام للفقير العادل أولى من ثبوت الإكرام للفقير الفاسق، بحيث ثبوت وجود الإكرام للفقير الفاسق من دون ثبوته للفقير العادل لا يحتمل. لماذا؟ لأن هذا الخطاب الصادر من المولى مسبوق بالسؤال عن إكرام الفقير العادل. هذا المسبوقية الخطاب والكلام بالسؤال عن حصة معينة وهو وجوب إكرام الفقير العادل، هذه المسبوقية يستفاد منها أن وجوب إكرام الفقير العادل هو القدر المتيقن، سواء كان وجوب الإكرام ثابتا لمطلق الفقير أو الفقير العادل، ولا يحتمل ويكون وجوب الإكرام ثابتا للفقير الفاسق من دون ثبوته لمورد السؤال. وإلا يستلزم مخالفة الجواب عن السؤال، لأن مورد السؤال شنو؟ إكرام الفقير العادل. أصلا ما أجاب عن بالجنو، أجاب عن وجوب إكرام الفقير الفاسق، فهذا الاحتمال غير وارد نهائيا. فما دام غير وارد، فسواء كان وجوب الإكرام متعلقا بالفقير المطلق أو بالفقير العادل، فبصير وجوب إكرام الفقير العادل هو قدر المتيقن. هذا القدر المتيقن بتعبير الأخير قدر المتيقن في مقام التخاطب، يعني قدر المتيقن مستفاد من نفس الكلام، لأن الكلام مخصص بخصوصية. شنو هذه الخصوصية؟ أن الكلام مسبوق بالسؤال عن الحصة المعينة. هذا القسم الثالث من ثبوت الحكم للموضوع المطلق. الأخ يقول في القسم الأول لا إشكال بالتمسك بالإطلاق وبظهور حال المتكلم في أنه بصدد بيان تمام الموضوع ولم يذكر قيدا، ائتني بدفتر. المتكلم بهذا الكلام بصدد بيان تمام الموضوع، كامل الموضوع، وكامل الموضوع هو الدفتر بدون قيد. ما دام ذكر الدفتر بدون قيد فمعناه أن القيد ليس له دخل في المراد الجدي وهو الحكم العقلي، لا إشكال في التمسك بظهور حال المتكلم وإثبات الإطلاق الثبوت وعدم دخل القيد. في المورد الثاني نفس الشيء، ولو القدر المتيقن موجود، لكن هذا القدر المتيقن ليس مستفادا من نفس الكلام، مستفاد من حكم عقلائي أو عقلي. لذلك ظهور الحال المتكلم أنه بصدد بيان تمام الموضوع ولم يذكر قيدا، ما عدم ذكر القيد هذا الظهور الحالي كاشف عن الإطلاق الثبوت وعدم دخل القيد. أما القسم الثالث، هذا مورد كلام الأخون، أنه لا يجوز التمسك بظهور حال المتكلم مع عدم التنصيص بالقيد. هذا المولى لما يقول أكرم الفقير، وهذا الخطاب والكلام مسبوق بالسؤال عن الحصة الخاصة، ما ذكر القيد وهو العدالة أو العادل. فظهور حال المتكلم أنه بصدد بيان تمام الموضوع بشخص الكلام كما قلنا في البحث السابق، بشخص الكلام يريد أن يبين تمام الموضوع. صحيح أن الكلام غير مصرح فيه القيد، وبتعبير آخر ما نص المتكلم بالقيد في شخص الكلام، لكن شخص الكلام يدل على أن هذا الحكم ثابت لهذه الحصة، ولا يحتمل أن يكون الحكم ثابت للحصة الأخرى وهو الفقير الفاسق من دون ثبوته للفقير العادل. ما دام شخص الكلام يدل على أن القدر المتيقن من وجود الإكرام هو وجود إكرام الفقير العادل. فهنا إذا كان مراده الجدي بوجود الإكرام مقيدا بالعدالة يجب إكرام الفقير العادل، تمام الموضوع مركب من الفقير ومن العادل. إذا فرضنا هذا هو تمام الموضوع للمراد الجدي، فهل هذا الموضوع يتناهى مع هذا الظهور، ظهور الحال في أنه بصدد تمام بيان تمام الموضوع؟ لا، ما يتنافى، لأن ظهور حال المتكلم أنه بصدد بيان تمام الموضوع بشخص الكلام وشخص الكلام يدل على هذا التقييد الفقير العادل. فإذا كان مراده الجدي وجود إكرام الفقير العادل، هذا المراد الجدي يمكن بيانه بهذا الكلام وهو أكرم الفقير، لأن هذا الكلام مسبوق بالسؤال. من هذه المسبوقية نستفيد أن قدر المتيقن بوجود الإكرام هو الفقير العادل، فشخص الكلام مع هذه الخصوصية، خصوصية المسبوقية، تكون كافية لهذا المراد الجدي وهو وجوب الإكرام للفقير العادل. ما يستلزم مخالفة هذا الظهور لو قلنا المراد الجدي ثابت للموضوع المقيد، ولا يستلزم نقض الغرض بتعبير آخر، لأن البيان كافٍ، الكلام كريم الفقير كاف لبيان هذا المراد الجدي، لأن الكلام مع خصوصية المسبوقين تكون ظاهرة في أن قدر المتيقن من وجود الإكرام هو الفقير العادل. فلذلك لا يمكن التمسك بالظهور الحالي ولإثبات أن تمام الموضوع هو المطلق فقير بدون دخل قيد عدالة. فالقدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بهذا الظهور الحالي. هذا كلام أخوند المقدمة الثالثة من مقدمات الحكمة، أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. هذا توضيح كلام الأخوان، لكن نشوف رد السيد الشريف، رد متين أولى من رد البقية، سيد الروحاني هدولة. المهم السيد الشريف يرد على الأخوان ويقول: هذه المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة، ظهور الحال للمتكلم أنه بصدد بيان تمام الموضوع بشخص الكلام اللي يلقيها إلى المخاطب، بيان تمام الموضوع للحكم طبعا، لأن قلنا بيان تمام الموضوع للمراد الجدي، والمراد الجدي شنو؟ هو الحكم. أي حكم؟ لأن للحكم مرتبتان، مرتبة الجعل ومرتبة الفعلية وتحقق الموضوع، كما قلنا في بعض الدروس السابقة، الحكم في مقام الجعل والحكم المجعول، يعني في مقام الفعلية وتحقق الموضوع. طبعا المتكلم لما يكون بصدد بيان تمام الموضوع للحكم في مقام الجعل، لأن الخطاب يدل على ماذا؟ على الحكم في مقام الجعل. أما شنو معنى القدر المتيقن؟ قدر المتيقن في مقام المجعول وتحقق الموضوع، لأن الموضوع سواء كان الموضوع في مقام الجعل يعني موضوع مفروض بوجود. فيك يأكل من الفقير على فرض وجود الفقير يجب إكرامه، فالموضوع في مقام الجعل يفرض وجوده، هذا الموضوع المفروض الوجود، سواء كان مطلقا وهو الفقير بدون قيد أو كان مقيدا وهو الفقير العادل، فحتما على فرض وجود الفقير فالفقير العادل شنو متحقق بالفقير المطلق. الفقير المطلق لما يتحقق ما يتحقق الفقير العادل، وسواء كان الموضوع المفروض الوجود اللي اخذ في مقام الجعل الفقير العادل، اذا تحقق هذا الفقير العادل ما تحقق وجود الاكرام للفقير العادل، طبعا يتحقق، فهو هذا الفقير العادل هو القدر المتيقن في مقام التحقق، ومقام تحقق الموضوع هو مقام فعلية الحكم. هل موضوع احنا قلنا شرائط، هذا ما في فرق بين نقول شرط او موضوع، شرط كل ما له دخل في المراد الجدي، هل اللي نقول دخل يعني الشروط، ولا المتعلق ما له دخل في الحكم، بل الحكم يؤدي الى تحقيقه. على كل حال فالقدر المتيقن هو في مقام التحقق، تحقق الموضوع، سواء كان الموضوع الفقير العادل الحكم اللي جعل في مقام الجعل، لأن كل الموضوع في مقام الجعل يفرض وجوده، سواء كان هذا الموضوع اللي يفرض وجوده هو الفقير المطلق أو الفقير العادل، في مقام تحقق هذا المفروض الوجود قدر المتيقن هو الفقير العادل، هذا معنى قدر المتيقن. فقدر المتيقن بين كون الموضوع المتحقق هو الفقير المطلق او الفقير العادل، هل يكشف عن الشك في مقام الجعل؟ نحن لما نقول نشك ان موضوع وجود الاكرام هو الفقير المطلق او الفقير العادل، لأن التمسك بمقدمات الحكمة في مقام الشك أن القيد له دخل في الحكم أو لا، أي حكم؟ الحكم في مقام الجعل. فهل القدر المتيقن في مقام التحقق يزيل الشك في مقام الجعل؟ لا، مقام الجعل شيء، مقام المجعول والفعلية شيء آخر، لأن مقام الفعلية فعلية الحكم بتحقق الموضوع بعدما ننتهي من مقام الجعل. فالجعل إذا كان مرددا بين جعل الحكم للفقير المطلق أو للفقير العادل، هذا نحن نشك، هذا شك في مقام جعل الحكم أنه جعل لموضوع مطلق أو جعل لموضوع مقيد، هذا الشك يرتفع بالقدر المتيقن في مقام التحقق، وفعليا لا ملو علاقة بين مقام الجعل والفعلية، لأن مقام الفعلية اللي هي مقام تحقق الموضوع بعد مرحلة الجعل، هذا الشيء اللي بعد مرحلة الجعل لا يعين الموضوع في مقام الجعل. صياغة واحدة، هذا القدر مشترك من تحقق الاحتمالين، احتمال يكون الموضوع مطلق فقير مطلق، احتمال يكون الموضوع فقير عادل، هاي الاحتمالين. لكن القدر المتيقن من الاحتمالين في اي مقام؟ في مقام التحقق. لما يتحقق الفقير المطلق والفقير العادل، سواء كان مطلقا او عادلا، فالفقير العادل بصير قدر متيقن في مقام التحقق. هذا القدر المتيقن في مقام التحقق يعين ان في مقام الجعل ايهما جعل الحكم له. لا، كلام متين. لكن السيد الروحاني رحمه الله عليه ذكر ردا اخر، انه صحيح ثبوت الحكم للقدر المتيقن ثبوت يقيني، ما في شك، لان الفقير العادل هو القدر الجامع المشترك بين الفقير المطلق والفقير العادل. لكن ثبوته لهذا القدر المتيقن من حيث انه خاص أو لا، من حيث أنه من مصادق المطلق، هاي المعلوم. صحيح ثبوته يقيني، ثبوت الحكم للفقير العادل يقيني، لكن ثبوته لأجل أنه فقير عادل إذا كان من هذه الحيثية فطبعا الموضوع بصير فيه خاصة او لا، ثبوته من اجل انه فقير، فقير العادل من حيث انه فقير، يعني من حصص المطلق. من هذا الحيث نثبت ان الموضوع شنو؟ هو الخاص، موضوع هو المطلق والعام. الخصوصية لا تفهم، صحيح ثبوته يقيني، لكن كلام السيد الشهيد انتم، هو ذكر الثبوت لكن ما قال ثبوته للقدر المتيقن في مقام الجعل. في مقام الجعل ما عندنا قدر متيقن. مقام الجعل اما جعل على موضوع ملحظ بدون قيد وهو الفقير، او ملحظ مع القيد في اللحاظ، في المطلق والمقيد في مقام اللحاظ متباينان، ما عندنا قدر متيقن. لأن احنا حاليا نقول المولى قال اكرم الفقير، مسألة اللحاظ يأتي، انه في مقام الجعل لوحظ الفقير بدون لحاظ القيد، او لوحظ الفقير مع لحاظ القيد. اما الكلام هنا كما قلنا في مقام التخاطب معناها ان الكلام لا نص في القيد، تصريح بالقيد ما موجود، هذا هو. لذلك نقول في مقام الجعل اما لوحظ هكذا ام لوحظ هكذا. المهم هنا اذا قلنا هذا ثبوت الحكم للقدر المتيقن في مقام الجعل، يعني لوحظ بدون قيد ولوحظ مع القيد، هنا ما عندنا قدر متيقن. اما اذا كان ثبوته للفقير العادل في مقام التحقق، تحقق الموضوع المفروض والملحوظ، فهذا ياتي كلام السيد الشهيد بعد. لذلك رد السيد الشهيد أنت من رد السيد الروحاني، بعد ما صار لمجال يشوف رد السيد الروحاني. المهم لذلك رد السيد الشهيد رد متين. الثانية، إذا كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فهل يمنع عن دلالة الكلام على الإطلاق أو لا؟ وتوضيح ذلك أن المطلق إذا صدر من المولى فتارة تكون حصصه متكافئة في الاحتمال، فيكون من الممكن من اختصاص الحكم بهذه الحصة دون ذلك، او بالعكس، يعني ما دام هناك تساوي احتمال ثبوته لهذه الحصة بدون ثبوته للحصة الاخرى، أو ثبوته للحصة الأخرى بدون ثبوته للحصة الأولى، أي الاحتمالات كلها حلو جاي. أما إذا كان هناك أولوية ثبوت الحكم لخلاف الأولى بدون ثبوته للأولى، هذا الاحتمال ما يجي، أو حمول الحكم لهما للحصتين معا، وهذا معناه عدم وجود قدر متيقن، وفي مثل ذلك تتم قرينة الحكمة بلا إشكال. وثانية تكون إحدى الحصتين أولى بالحكم من الحصة الأخرى، غير أنها أولوية علمت هذه العلوية من خارج ذلك الكلام الذي اشتمل على المطلق، وهذا ما يسمى القدر المتيقن من الخارج، والمعروف في مثل ذلك تمامية قرينة الفكرة إلهام. والمعروف قال الآن إذا نحن نقول قدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بظهور الحال، فما في فرق بين قدر المتيقن في مقام التخاطب وبين قدر المتيقن المستفاد من خارج الكلام. ولذلك السيد الشيخ استشكل بالإشكال الثاني هذا الإشكال، لذلك قال والمعروف مثل ذلك تمامية قرينة الحكمة أيضا. وثالث يكون نفس الكلام صريحا في تطبيق الحكم على إحدى الحصتين كما إذا كانت هي مورد سؤال، وجاء المطلق جوابا على هذا السؤال من قبيل يسأل شخص من المولى عن إكرام الفقير العادل فيقول له أكرم الفقير، وهذا ما يسمى بالقدر المتيقن في مقام التخاطب. وقد اختار صاحب الكفاية رحمه الله أن هذا يمنع من دلالة الكلام على الإطلاق، إذ في هذه الحالة قد يكون مراده مختصا بالقدر المتيقن وهو الفقير العادل في المثال، لأن كلام المولى واصل ببيان القدر المتيقن، لأن الكلام مخصص بهذه الخصوصية، خصوصية مسبوقية بالسؤال، فهذه الكلام مع هذه الخصوصية يكون واصل لبيان تمام المراد، لو كان تمام الموضوع للمراد الجدي هو المقيد، فلا يلزم حينئذ أن يكون قد أراد ما لم يقله، ولو هو ما قال صريحا ونص القيد لكن قاله بهذا الكلام المطلق، لأن الكلام مخصوص بخصوصية السؤال. والجواب على ذلك أن ظاهر حال المتكلم كما عرفت في الكبرى قرينة الحكمة أنه في مقام بيان تمام الموضوع لحكمه الجدي بالكلام، فإذا كانت العداء جزءا من الموضوع يلزم أن لا يكون تمام الموضوع بينا، إذ لا ينجرد إلا على قيد العدالة. ومجرد أن الفقير العادل هو المتيقن في الحكم لا يعني أخذ قيد العدالة في الموضوع، فقرينة الحكمة تقتضي إذن عدم دخل القيد العدالة حتى في هذه الحالة. ولذلك يتضح أن قرينة الحكم أي ظهور الكلام في الأطلاق لا تتوقف على قدر عدم المقيد المنفصل ولا على عدم قدر المتيقن، بل على عدم ذكر القيد متصلا. هذا هو البحث في أصل الإطلاق وقرينة الحكمة. وتكميلا لنظرية الإطلاق لا بد من الإشارة إلى عدة تنبيهات. انتهينا من مقدمات الحكمة، فلذلك المقدمتان مقدمات الحكمة لا ثلاثة كما قال الأخون، وثانيا المقدمة الثانية عدم ذكر القيد متصل من مقدمات الحكمة لا مطلق القيد. صلى الله على محمد وآله.